ممكن شوف عندك هذا الكتاب يا شيخ مقرات في ميسر أشار عليه أبو ليلى خليه في جلسة خاصة يكون فائدته أكبر خليه إيش؟ في جلسة ثانية عشان يسجل يكون فائدته أكبر إيش تسجل؟ يعني قلت شوف عندك هذا الكتاب فأردت إني أسألك عن رأيك فيه أو في عقيدته إذا تظهر منه كتاب جيد في الرد على قال لي خليه في جلسة أخرى عشان نستفيد كلنا لكن هو لا يدي رأيه ما يظهر عقيدته نعم لا ما أقدر أعطيك بهذا لأنه هذه تحتاج إلى اتصالات